صلاتٌ بسلام المبين بالسلام المبين لنقطة العين لنقطة العين يا غرامي يا غرامي بالسلام المبين لنقطة التعين بالسلام المبين كبيطان النسيم إليك صلاة لم تهدى إلى هدى صلاة سلام سلام سلام سلام